بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، والماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا يجري. وقوله وهو جنب، يعني والحال أنه جنب، والجنب هو من لزمه الغسل إما بجماع أو بإنزال، إما بجماع ولو لم ينزل، أو بإنزال ولو من غير جماع. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولاً شمول الشريعة الإسلامية، وأنها شاملة لجميع ما يحتاج إليه الخلق، سواء كان ذلك فيما يتعلق بعبادة الله أو فيما يتعلق بالتعامل مع عباد الله. وفيه أيضا دليل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، والإنسان جنب. وذلك لأن اغتسال الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب يلوث هذا الماء على من يأتي بعده ويقززه في النفوس. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، فاغتسال غير الجنب من باب أولى، لأن الجنب يحتاج إلى هذا الماء، فاستعماله له استعمال ضرورة، بخلاف من يستعمله لغير جنابة فاستعماله لا يكون ضرورة. وعلى هذا فينهى الإنسان عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري مطلقا، سواء كان جنوبا أم غير جنوب. ويفهم من الحديث، أو مفهوم الحديث وهو النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، أنه يجوز أن يغتسل الإنسان في الماء الجاري، وذلك لأن الجاري يخلف بعضه بعضا فلا يحصل التلوث، اللهم إلا أن يبول في مكان جار كساقية تأتي إلى أناس، فحينئذ ينهى عن ذلك. فلو بال الإنسان مثلا في ساقية وهي تمر على جماعة أو على أناس فإنه ينهى عن ذلك. قال: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. لا يبولن، هذا نهي عن البول في الماء الدائم، لأن البول في الماء الدائم يلوثه وينجسه على من يأتي بعده. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، هذه اللفظة وهي قول ثم يغتسل رويت على ثلاثة أوجه: ثم يغتسل بالرفع، ثم يغتسل بالنصب، ثم يغتسل. أما على رواية الرفع ثم يغتسل فالجملة تكون مستأنفة، ويكون النهي عن البول فقط، أي أنه ليس من العقل وليس من المروءة والفطرة أن يبول الإنسان في ماء راكد ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه. وأما الرواية الثانية ثم يغتسل بالنصب على إضمار أن وإعطاء ثم حكم واو المعية، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمرين، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين الأمرين، الجمع بين البول والجمع بين الاغتسال. فعلى هذه الرواية لو بال ولم يغتسل فلا حرج، ولو اغتسل ولم يبل فلا حرج. والرواية الثالثة بالجزم ثم يغتسل كما في رواية أبي داود، يكون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل من البول والاغتسال منفردا، فينهى أن يبول ولو لم يغتسل، وينهى أن يغتسل ولو لم يبل. وهذه الرواية أعم. فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وذلك لأن البول فيه سبب لتنجيسه إذا كان قليلا، وسبب لتلويثه، وسبب لأن يتقزز الناس من استعمال هذا الماء. وفيه أيضا دليل على تحريم أذية الناس، سواء كان ذلك إيذاؤهم بإفساد ما يتعلق بحاجاتهم وما ينتفعون به، وإيذاء الناس محرم سواء كان بأقوال أم بأفعال. ولهذا قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعلى الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب أن الناس فإذا كنت تكره أن يؤذيك الناس فاكره أذية الناس منك إليهم. وكذلك أيضا في احترام الناس وتقديرهم، ينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يوقر المسلمين وأن يعظمهم. واعلم أن نظر الناس إليك واحترامهم لك بحسب نظرك إليهم، فإذا نظرت إلى الناس نظر اعتزاز ونظر احترام وتقدير نظروا إليك كذلك، وإذا نظرت إليهم نظر ازدراء واحتقار فإنهم ينظرون إليك كذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.